بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع عشر، نعم لقاؤنا الرابع عشر حول إعراب القرآن الكريم. كنا قد توقفنا قبل نحو عام من اليوم أو يزيد عند قول الحق سبحانه وتعالى من سورة البقرة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واليوم نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أحببت أن نبدأ في إعراب القرآن، لأنه ليس لم أجد أمامي على حد علمي أنه لم أجد أن أحدا قد قام بإعراب القرآن وصوتيا أو بنوع من الشرح أو بنوع من التفصيل، حتى يستطيع الكثير ممن لا يستطيعون القراءة أن يستمعوا إلى هذه المحاضرات فيستفيدوا منها بمشيئة الرحمن. وإن كان هناك من سبقني في هذا العلم فنحن نستفيد منه بمشيئة الرحمن. وقبل أن أبدأ لا أنسى أبدا، وكان ينبغي أن أقول هذا في بداية المحاضرات، ألا ننسى إخواننا المجاهدين في ليبيا وفي اليمن، أن ينصرهم الله وأن يعزهم الله وأن يؤيدهم الله عز وجل، لأنه بلاء وبلاء عظيم. حاكم دولة عندما ضغط عليه من دول النصارى يوقف إطلاق النار وكأنه في حرب مع الأعداء على شعبه، يقول أنني أقرر وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار عن من؟ عن اليهود المحتلين أم عن شعبك؟ شيء مضحك، مبكي، محزن، مخزن. فلا نقول في هذا الحاكم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. والآخر الذي، وللأسف الشديد، أنهم يتمسحون ما يغير أو ما يضايق، أنهم يتمسحون في الدين، ويأتي بفتاوى لبعض إخواننا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، وأنه وأنه وأنه وأن بنغازي تناشده وتقول ومعتصماه، يجعل من نفسه المعتصم. المعتصم خرج لنصرة امرأة في بلاد الروم عندما سمع بها، وهو من هو، هو من هو، ومع خلافه الشديد مع الإمام أحمد وما حدث من فتنة الإمام أحمد، ومع ذلك هذا هو الحاكم الذي إن ظلم لا يجوز الخروج عليه لأن له بيعة، وكان يحكم بما أنزل الله. أما هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله فما البيعة؟ ما بيعتهم؟ نحن لم نبايع هؤلاء. فإذا فالذي يقول أن الخروج عليهم غير واجب ومخطئ، لا يعلم شيئا في دين الله. أن المعتصم عندما قالت المرأة ومعتصماه، وجاء المنجمون وقالوا للمعتصم لا تخرج لأن النجوم ليست في صالحك، فانبرى الشاعر العظيم أبو تمام وقال السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى نهاية القصيدة. فخرج المعتصم وأرسل كتابا إلى ملك الروم، لم يقل له سلمنا الرجل ونحن سوف، للعلاقات الشديدة التي بيننا وللعلاقات الدبلوماسية، وحتى يستمر تدفق الغاز إليكم، وحتى نستطيع السفراء عندنا الذين يأكلون ويشربون وينامون ويتنعمون وهم جواسيس على بلادهم في بلاد الكفر والعياذ بالله، لم يحدث هذا من المعتصم. وإنما انظروا إلى الرسالة مع ما كان من المعتصم ومع مواقفه، إلا أن هذا الرجل قال من أمير المؤمنين المعتصم إلى نقفور كلب الروم، رسالة صريحة وواضحة لا ممالأة لا مباراة، من أمير المؤمنين المعتصم إلى نقفور كلب الروم، إذا جاءك كتابي هذا فانتظر جيشا أوله عندك وآخره عندنا. وحدث وخرج المعتصم لكي يغيث هذه المرأة. أما هذا الدعي الذي يقول أن أهله في بنغازي يقولون له ومعتصم لماذا عن أي شيء؟ عن الحكم بما أنزل الله، عن أنك جعلت هذه البلدة مثل التكية، كل من هب ودب يأكل منها ويشرب، والشعب في فقر وفي ضنك وفي عدم حرية، وإن كان يغريهم بالأموال، ولكن ما معنى المال وأنت السيف مسلط عليك؟ إذا وقفت وقلت كلمة الحق تجد من يصفعك على قفاك، ارفع رأسك يا أخي وتجد من يضربك عليه، من يضربك عليه. وهذا أيضا في اليمن نفس الشيء، مأساة يعيشها إخواننا في هذه البلدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزهم وأن ينصرهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال فعل ماض مبني على الفتح، ساعدون نعم، ويا أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يا آدم منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب. كلمة آدم أصل كلمة آدم بهمزتين لأنه على وزن أفعل، إلا أنهم لينوا الثانية فإذا حركت جعلت واو، فيقال في الجمع آوادم لأنه ليس لها أصل في الياء، لا نقول آيادم وإنما نقول آوادم في الجمع. واختلف في اشتقاقه، فقيل هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها فسمي بما خلق منه، وقيل هو مشتق من الأدمة وهي الصمرة، واختلفوا في الأدمة، فزعم الضحاك وهو من العلماء أنها الصمرة، وزعم النضر أنها البياض، وأن آدم عليه السلام كان أبيضا مأخوذ من قولهم ناقة أدماء إذا كانت بيضاء. قال القرطبي رحمه الله، الإمام القرطبي رحمه الله، قال الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض. قال سعيد بن جبير إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وإنما سمي إنسانا لأنه نسي، ذكره ابن سعد في الطبقات. ومن ناحية النحو كلمة آدم لا تنصرف، قال أبو جعفر النحاس آدم لا ينصرف في المعرفة بإجماع النحويين لأنه على أفعل وهو معرفة. عندما الباب القادم الذي سوف نشرحه بمشيئة الرحمن في اللقاء القادم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، كلام ابن مالك، نعم هذا الباب سوف ندرسه في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا بالنسبة لكلمة آدم. قال يا آدم أنبئهم، أنبئ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنبئ أنت، هم قلنا أن الضمائر كلها مبنية، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أنبئهم بأسمائهم، الباء حرف جر، وأسماء اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، والهاء نعم، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة للجمع. فلما أنبأهم، الفاء استئنافية عاطفة عاطفة، لما اسمش نعم، الفاء استئنافية وقيل أنها عاطفة، أما كلمة لما اسم شرط غير جاز مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. الزمانية بمعنى حين، أي حين أنبأهم، فلما أنبأهم، حين أنبأهم. يبقى إذن هنا لما بمعنى حين. فلما أنبأهم، أنبأ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وهم ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فلما أنبأ هو هم، فلما أنبأ آدم الملائكة، فلما أنبأهم بأسمائهم هم، نعم، ضمير منفصل مبني على السكون في محل، لا في محل نصب، في محل نصب وليست في محل جر. وجملة أنبأهم في محل جر مضاف إليه، الجملة كلها جملة فلما أنبأهم في محل جر مضاف إليه لوقوعها بعد لما، أي حين أنبأهم، لأن لما هنا ظرف بمعنى حين. والجمل دائما ما بعض الظرف، الجمل إذا كانت اسمية أو فعلية بعد كل الظروف تكون في محل جر مضاف إليه، تكون بعد الظروف في محل جر مضاف إليه. فلما أنبأهم بأسمائهم، الباء حرف جر وأسماء، اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، وهم ضمير مبني في محل جر. نعم. قال فعل ماض مبني على الفتح، ألم الهمزة، ألم، ألم أقل الهمزة الاستفهام، حرف مبني لا محل له من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم، أقل مضارع مجزوم، مجزوم بالسكون. هو أصله قال لم أقول، وحذفت الواو لعدم التقاء الساكنين، لأن اللام ساكنة والواو ساكنة، فعندما يلتقي ساكنان يسقط حرف العلة فتصبح الكلمة ألم أقل. يبقى أقل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين، وليس له علاقة بالنحو، يعني حذف حرف الواو هذا له علاقة بالصرف وليس له علاقة بالنحو. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أقول لكم، اللام حرف جر، وكم الكاف ضمير مبني في محل جر بعد اللام والميم للجمع. وجملة قال وما بعدها جواب شرط لا محل لها من الإعراب. وجملة ألم أقل لكم في محل نصب مفعول به مقول القول. قال الجملة التي تأتي بعد قال كلها في محل نصب مفعول به. ألم أقل لكم مقول القول، نعم. ألم أقل لكم إني، إن حرف ناء ناسخ، نعم، والياء ضمير مبني في محل نصب اسم إن. ألم أقل لكم إني أعلم، أعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل والجملة في محل رفع خبر، خبر إن، نعم. ألم أقل لكم إني أعلم غيبا، يبقى غيبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. غيب السماوات مضاف إليه مجرور جمع المؤنث السالم، يجر بالكسرة. ولماذا هي جمع مؤنث سالم؟ لأنها جمعت بألف وتاء مزيدتين، نعم. السماوات والأرض، والأرض معطوف مجرور وعلامة جره الكسر. وأعلم نفس الإيه؟ الإعراب. يبقى أعلم الواو حرف عطف، وأعلم فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. وما أعلم ما تبدون، أي أعلم الذي، يبقى ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، نعم، نعم. أعلم ما تبدون، تبدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. وما الواو حرف عطف، وما اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على ما الأولى، يعني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كنتم كان فعل ماض نعم فعل ماض ناسخ مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل كنتم، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، والميم للجمع. تكتمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة في محل نصب خبر كان. ونتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية، الآية 34 من سورة البقرة. أعتذر عن عدم حضوري في اللقاء السابق، وبمشيئة الرحمن لا أعتذر إلا إذا كان هناك ظرفا أو شيئا خارجا عن إرادتي. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.